خليك على المدايب يلا امبراطور المسيح مش هنخاف ربك شرحة وفرحة هنرقص ادينا مساحة تبمبك هجرح من جرحة هتعاد يا حسن العريان هتروح بيتكو بطرحة الكلام يطلع من ناظر الكلام زعيل ومناظر انت على رسلي اكيد ناظر بس ربك هو العالي بعيش جدع ما غلطش الغلطة لكن اصحابي بتحط في ورطة امر الحقاني ما ياخد سلطة ده مكان علشان الظالم كنت حلبة وعايزة ملاك يبكي فيها يضرب يخبط في الناس والحاكم ويعيش هزان مفتري طيبين اخدين على عينهم دنيا عمالة بتجننهم من اي حاجة حلوة بتركنهم يحذر منها واحتري محترم محترم محتري هي مش ناقصة يا الفاكسة فاشلين ضايعين بلا واكسة فيك يا تخش تسيح تاخدها في وشك سامبوكسة فيك المستعمل للياسة هتلاقي سلاحي كده في الاكس فكك من اي خباسة صفحة من تاريخه بتاريخك يا ابني بحاله ناس بتطلع وناس بتنزل وهو لسه عمود مجاله شعر يضيق يفضل مهما قالوا قالوا قالوا لما يحضر بس كلامه قلبه يعلن عن زلزاله ده حبيب قلبي حبيب عيني الاصلي والباقي زيني الدنيا بحالها عارفة حسن العريان ده التوربيني ومنتو يا بدل لعت العيلة واصحي يا دنيا واسمعيني احنا هنطلع ببنادق احلى مسا مسبوكي كبسة ابو غزل على اخصم دايما حراق. عمرنا ما خطينا الحبس والطريق في الشر كرامته. قلنا الشياكة واحسن لبس كرم الجنتل ونزاهته. عايز باشا وعم الكل الحنين طريق الظل في دايرة. معانا معندا والناس عارفين قلبتنا قلنا هشام ايكا ممكن